يا مجمعا زان التقى مرآم رضي الإله بسعيه ورعاه الكون يرنو والملائك تشهد والكل يرجو لو يطول بقى هي صحبة لكن لخير جمعات جمعات يا سعد صحب للهدى مسعاه هي صحبة لكن لخير جمعات جمعات يا سعد صحب للهدى مسعاه أبشر بخير يا شباب محمد أبشر بخير يا شباب محمد ما خاب ركب يهتدي بهداه يا عرسنا نلت المباهج كلها كلها حلو النشيد وصحبة نهفو لها نهفو لها يا عرسنا نلت المباهج كلها كلها حلو النشيد وصحبة نهفو لها نهفو لها ودعاء أحباب أتوا مستبشرين ودعاء أحباب أتوا مستبشرين ودعاء أحباب أتوا مستبشرين تهفو قلوبهم بشوق وحنين بشوق وحنين قد جئتم والقلب يحدوه الحنين فلربما أطفأتم شوق السنين قد جئتم والقلب يحدوه الحنين فلربما أطفأتم شوق السنين والقلب يسعد حين يلقى مبتغى صحبا كريما ليس أطيب من شباب يا عرسنا نلت المباهج كلها كلها حلو النشيد وصحبة نهفو لها نهفو لها يا عرسنا نلت المباهج كلها كلها حلو النشيد وصحبة نهفو لها نهفو لها ودعاء أحباب أتوا مستبشرين ودعاء أحباب أتوا مستبشرين ودعاء أحباب أتوا مستبشرين تهفو قلوبهم بشوق وحنين بشوق وحنين من موجات تاقت لي وجه مشرق مشرق ألقي تحياتي إلى الجمع التاقي التاقي من موجات تاقت لي وجه مشرق مشرق ألقي تحياتي إلى الجمع التاقي التاقي فيه الغنى الغنى فيه المنى كلها يا للهدى المتألق فيه الهناء والمروءة تمرح، يا للشباب المزداه الحر الناقي. يا ربنا وعد الشباب فكن لهم واحفظهم يا رب فيما قد باقي. في عرسنا نلت المباهج كلها كلها، والناشيد وصحبة نهفو لها نهفو لها. يا عرسنا نلت المباهج كلها كلها، والناشيد وصحبة نهفو لها نهفو لها. ودعاء أحباب أتوا مستبشرين، ودعاء ودعاء أحباب مستبشرين. تهفو قلوبهم بشوق وحنين، بشوق وحنين. يا عرسنا كم أنت وضاء السنا السنا، صحب كريم جاء يسعى للضياء للضياء. يا عرسنا كم أنت وضاء السنا السنا السنا، صحب كريم جاء يسعى للضياء للضياء. فكأنما شمس الأصيل تنبها تنبها، عادت لتشرق بيننا عند المساء. واستأذن البدر المروع قلبه قلبه كي يطلع عند العروس مع المساء مع المساء. واستأذن البدر المروع قلبه قلبه كي يطلع عند العروس مع المساء مع المساء. يا قومنا هذه شمائل عرسنا، عرس بأرض وهو عرس بالسماء. يا عرسنا نلت المباهج كلها كلها، قل والناشيد وصحبة نهفو لها نهفو لها. يا عرسنا نلت المباهج كلها كلها، والناشيد وصحبة نهفو لها نهفو لها. ودعاء أحباب أتوا مستبشرين، ودعاء أحباب أتوا مستبشرين، ودعاء أحباب أتوا مستبشرين. تهفو قلوبهم بشوق وحنين، بشوق وحنين، بشوق وحنين، بشوق وحنين، بشوق وحنين، بشوق وحنين، بشوق شوق.